آمين. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماء ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا